السؤال الثامن عشر يقول صفحة 107: ما معنى الإقسام بالشيء وما صورته وغرض المقسم به منه؟ نشوف صفحة 107، يمكن السؤال ذهب يعني سؤاله إلى معنى معين. السؤال إيش السؤال يقول؟ ما معنى الإقسام بالشيء؟ شلون ما معنى الإقسام؟ لو واحد يمكن يقصد الإقسام على الله بالشيء، الإقسام على الله بالشيء وليس الإقسام بالشيء. الإقسام يعني أنا أقسم بشيء، يعني مثلا بعض الناس يقسم بالنعمة وحياتك وراسك، هذا شرك تقدم. طيب إذا أقسم على الله بهذا الشيء هذا شرك وفيه وقاحة أيضا، لأن الله هو الذي يجب أن يعظم وليس هذا المخلوق، لأن الإقسام تعظيم. لماذا يعني الحلف لها منزلتها؟ لأنها تعظيم، فيجب تعظيم الله والحلف به وحده، ولا يجوز الحلف بغيره لأنه تعظيم. فإذا جيت أنا أقول يا الله أقسم عليك يا ربي بكذا وكذا، ليس معناها أني أقسم بالله، أقسم عليك بالنبي، أقسم عليك بالصالح، أقسم عليك بالنعمة. إذن هذا إقسام على الله بمخلوق وهذا شرك. طيب ما غرض السائل من هذا؟ غرضه أنه يظن أن الله عز وجل إذا أقسمت عليه بمخلوق من المخلوقين، أقسمت بالمخلوق في دعائك الله عز وجل، يظن أن هذا سيحقق مراده. هذا سبب يعني ما يفعله هؤلاء الضلال أو المبتدعة أو المخطئون في هذا المسألة. الشيخ يقول يجوزه بعض الناس طائفة، ونقل عن آثار من بعض السلف، غلط. كل ما روي عن النبي ضعيف وموضوع ولا حجة بهذا الإقسام، لأن ما يجوز أن نقسم على الله ولا نقسم بهذا المخلوق سواء على الله أو في كلامنا العادي، لأن القسم بغير الله شرك. صورته شرحتها لك، يعني مثلا أقول يا ربي مثلا نجحني في الاختبار، طيب فحتى يعني ألح على الله فيستجيب الله لي، بدلا من أقول يا ربي يا ربي يا رحمن يا كريم يا وهاب يا رزاق نجحني في الاختبار، أروح أحذف الأسماء الحسنى وأجيب شيء من عندي، وشو؟ يا رب يا رب أقسم عليك بمحمد إلا نجحتني، أعوذ بالله. هذه صورته، أقسم عليك بكذا وكذا إلا نجحتني، يقسم بمخلوق، فهذا من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة، وليس من أسباب إجابة الدعاء. وبهذا يتضح لنا المراد، وهذا بعض الناس يسميه توسل، انتبهوا يسمونه توسل، ولهذا يجب التنبه لي أن هذه الكلمة تستخدم هذه الاستخدامات المتعددة. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.